أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 126 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب، وهو ربع المهلكات، وفي الكتاب الثامن من كتب هذا الربع، وهو كتاب ذم الجاه والرياء. وقفنا في القراءة السابقة عند أو انتهينا في القراءة السابقة عند كلام الإمام الغزالي عن حقيقة الرياء وما يقع به. ثم اليوم نتكلم عما كتبه الإمام الغزالي أو ذكره الإمام الغزالي في حكم الرياء. قال رحمه الله: فإن قلت فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل، يعني أيها القارئ أو أيها السامع، إذا بعد ما سمعت ما هو الرياء، سمعت حقيقة الرياء، وسمعت الآثار السيئة للرياء، لك أن تسألني هل هذا الرياء كله حرام أو كله مكروه أو كله مباح، أم أن هناك تفصيلا في أنواع الرياء أو أنواع يمكن أن يفصل الحكم فيها. قال: فأقول فيه تفصيل. لا قال الرياء كله حرام، ولا قال الرياء كله مكروه، ولا قال الرياء كله مباح، وإنما قال الرياء فيه تفصيل. فإن الرياء هو طلب الجاه، الرياء هو طلب المنزلة عند الناس، هو طلب الجاه عند الناس، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات. واحد يطلب الجاه بكثرة العبادة وبإحسان العبادة، وواحد يطلب الجاه بغير العبادة. فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال، فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد. أمال إيه؟ المجرد أنك تطلب منزلة في قلوب العباد هذا ليس حراما، لكن إذا كنت زي ما قال هو شأن طلب المال، فإذا طلب الإنسان كسب المال من طريق حرام كان هذا الطلب حراما، وإذا طلبه من طريق حلال كان هذا الطلب حلالا. كذلك الجاه، إذا طلبته بالعبادات فأنت ترائي من أجل المنزلة عند الناس ولا تعبد الله حق العبادة، يكون هذا الرياء أو يكون طلب الجاه بهذه الطريقة من طرق الرياء حرام. قال: فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال، فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد. ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات، انك تلبس على الناس شغل الاحتيال والنصب والشطاره والشيطنه وبتاع، بتلبيسات واسباب محظوره، فكذلك الجاه. الرجل اللي بيلعب ثلاث ورقات ده في الشارع ده بيكسب مال حرام. الرجل اللي بيجي يدعي انه عنده مشكله ودين، ولو اديت له 2000 جنيه النهارده بس هتحل المشكله وان شاء الله اخر الشهر جات له الفلوس ويجي يجيبهم لك، ده بينصب عليك، فهذا طلب مال بطريق حرام. الرجل اللي بيدعي انه اخته مريضه وعمته في الصعيد بتدفن ومش تاين لها مدفن، والتاني مات جنب بلدهم مش تاين له كفن، والناس بتتصدق على هؤلاء او بتدي هؤلاء بطيب خاطر وهم نصابون، فهذا النصب هو طلب مال بطريق حرام. قال: كذلك الجاه، ان طلبته بوسيله محرمه فهو حرام، وان طلبته بوسيله مباحه فهو مباح. قال: ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات واسباب محظوره فكذلك الجاه. وكما أن كسب قليل من الماء وكما أن كسب قليل من المال هو ما يحتاج إليه الإنسان وهو محمود، يدوب أنا عايز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فما يحتاج إليه الإنسان قليل، والسعي في طلب هذا القليل الذي يحتاجه الإنسان سعي محمود. فكسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات، ما حدش يهزأ به، ما حدش يسخر منه، ما حدش يغتابه بالباطل، ما حدش يذكره بالسوء. فإن كسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات هو أيضا محمود، وهو الذي طلبه. شوفوا الاستدلال، يعني دليل بعيد قوي عننا، لكن هو يجيبه في سياق الاستدلال على صحة طلب الجاه بطريق صحيح. قال: وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. طلب وظيفة كبيرة، طلب وظيفة يكون وزير مالية مصر في ذلك الوقت، وزكى نفسه، قال: إني حفيظ عليم، أنا بعرف أراقب الحسابات وأعرف أصولها وأعرف أدبر الأمر في هذه المهنة، فاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الغزالي: وكما أن المال فيه سم ناقع، وترياق نافع. الترياق هو ما يزيل أثر السم، المصل أو اللقاء أو الدواء أو كذا اللي يضيع أثر السم. فأهل المال فيه السم وفيه ما يزيل أثر السم. السم طبعا هو صرفه في كسبه من غير ما مصدر حلال، وصرفه في مورد أو في مصرف لا يحل، ده السم اللي فيه. وفيه ترياق نافع، أن تتصدق به وأن تساعد المساكين وأن تبني مسجدا أو ما تستطيع من مسجد في سبيل الله، وأن تحفر بئر ماء يشرب منه الناس، وأن تبحث عن طلاب العلم فتعولهم أو تنفق عليهم. هذا هو الترياق النافع. قال: وكما أن المال فيه سم ناقع وترياق نافع فكذلك الجاه. الجاه في حاجات كويسة وحاجات مضرة. وكما أن كثير المال يلهي ويطغي وينسي ذكر الله تعالى والدار الآخرة، إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض، لا افتكر هو اللي جابه. قال: وكما أن كثير المال يلهي ويطغي وينسي ذكر الله تعالى والدار الآخرة فكذلك كثرة الجاه. بل إن فتنة الجاه أعظم من فتنة المال. وكما أن نقول وكما أن لا نقول وكما أن لا نقول تملك المال الكثير حرام، لا نقول تملك القلوب الكثيرة حرام، إلا إذا حملته كثرة المال أو كثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز. حصل القصة دي إيه؟ اكسب من حلال وأنفق في حلال، واطلب جاهك بطريق المشروع لتكفي نفسك هم سخرية الناس وسخف الناس وإساءتهم إليك. هذا الجاه الذي يقيك صنائع السيئين من الخلق، اطلب دول. فإن زاد، فإن كان بطريق حلال لا نقول إنه حرام، ولكن إن كان بطريق حرام سواء كان في كسب المال أو في كسب الجاه فهما صنوان. كان الغزالي سوى بين الثروة المعنوية اللي هو بيسميها الجاه وبين الثروة المادية اللي هي الأموال. عندك بيوت وعندك عربيات وعندك أصول في البنوك، هذه أموال تفتخر بقى وتقول أنا يا أرض تهدم عليك يدي، رزقك على قدك وربنا سبحانه وتعالى قال عليك رزقك، تقول يا رب اديني يا رب ارزقني وسع علي افتح. إن كان كذلك فهو حلال، أما إن كان الديني عشان أبقى زي قارون فأنت تضيع نفسك وتضعها في غير موضعها. قال: والجاه كالمال تماما، كلما أكثرت من طلبه للاستطالة به على العباد كان حراما، وكلما أكثرت من طلبه لتحمي نفسك من سوء نظرة الناس أو إساءتهم إليك كان حلالا. قال: نعم، انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأ الشرور كانصراف الهم إلى كثرة المال. ولا يقدر محب الجاه ومحب المال على ترك معاصي القلب واللسان أبدا. اللي رغبته في الدنيا كلها طلب المال، واللي رغبته في الدنيا كلها طلب الجاه، لا يقدر على ترك معاصي القلب واللسان أبدا. يحسد من عنده مال أكثر منه، يحسد من عنده جاه أكثر منه، يتمنى الغدر بمن تفوق عليه، يتمنى أن تقع المصائب لمن نظر الناس إليه نظرة أكبر من نظرتهم إلى نفسه. هذه معاصي القلوب ومعاصي الألسنة، إذا ذكر عنده يغتابه. إذا قيل له فلان نجح في كذا كذا كذا يقول لك بالغش والتدليس والفساد ويسيء إليه في غيبته. فهو لا يخلو، طالب الجاه بالكثرة وطالب المال بالكثرة لا يخلوان من معاصي القلب ومعاصي اللسان. قال: فإذا كانت سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه، من غير ما تحرص على طلبه، راجل ربنا رزق القبول عند الناس، الناس بتحبه وتسلم عليه وتقبله وتحترمه وتقبله لما يكون في زنقة وتزوره في الأعياد وتهنيه إلى آخره. وأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام بزواله، أنت مش حريص على طلبه ولا تغتم إذا زال منك، فلا ضرر فيه، لأنه لا جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء الدين. ولكن انصراف الهم الطاقة والجهد والعمل إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم. مسألة دقيقة قوي، أنت عايزني ما أنصرفش إلى طلب الجاه بالكلية، وفي نفس الوقت إذا طلبته ما بقاش حرام، ما هيبقى إيه؟ هيبقى مكروه أو هيبقى في الجزء المشكوك فيه من المباح، ابعد عنه. طيب لو طلبته بالحرام هيبقى حرام، لو طلبته لأستطيل به على الناس وأستكبر على الناس وأعمل زي ما قالون عمل يبقى حرام، إذن طلبه ينبغي أن يكون بطريق حلال، وطلبه ينبغي أن يكون في القدر الذي ينفعك ولا يضرك ولا يجعلك تتطاول على الناس ولا تتكبر عليهم، وطلبه ينبغي أن يكون بسلوكك لا بتزلفك إلى الناس ولا بتقربك إليهم. وده اللي قال فيه أما سعة الجال أما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه. لكن في نقطة مهمة قوي هنا، قال ومن غير اغتمام بزواله، لأنه في ناس إذا أتاهم الجاه وأصبحوا بالسمع والبصر ثم انحصرت عنهم الأضواء فجأة ماتوا من الهم وماتوا من الكمد وماتوا من الغم، الناس ما بقتش تسأل عليا، الناس ما بقتش تكلمني، الناس ما بقتش تيجي تزورني. يا عمي خلاص الحمد لله أن ربنا عافاك من هذا، لكن هو لا يشعر بهذا، هو يشعر أنها منقصة ومذلة. وأنا رأيت أحد رؤساء مصر، أحد رؤساء وزراء مصر الله يرحمه، وكان رئيس وزراء مدة طويلة وله إنجازات مهمة جدا، وبعدين الرئيس الذي كان يحكم مصر وقتها اعتبر أنه أدى مهمته أو عمل حاجة أو قال كلمة فغضب عليه فأقاله من رئاسة الوزارة وجاب شكل وزارة تانية. فكان هذا الرجل يعني كنا أصدقاء فكنا نلتقي أحيانا، فإحنا ماشيين عند في شارع من شوارع القاهرة أو عند النيل أو يقول لي يا سلام هو أنا كنت أقدر أمشي كده لما كنت هناك؟ كنت خاف أمشي حتى مش من الناس، خاف أمشي بالحرس اللي معايا والعساكر اللي معايا، ده كده نعمة الواحد بيتنفس. وإحنا ماشيين في موقف من هذه المواقف جت سرينة الشرطة دي، فجت سرينة الشرطة فبعدنا دخلنا جوه الرصيف كده، فطلع موكب وزير الداخلية بتاع الوقت ده معدي، فشاف الموكب كده بتاعه وقال لي بالذمة دي عيشة دي؟ أنت ماشي إزاز أسود مقفول وقدامك عربية سودة محدش عارف أنت راكب فين، وراك عربية سودة مش عارف أنت راكب فين، دي عيشة دي؟ واحنا كويسين أهو. وانتقلنا إلى الرصيف الثاني وقلت له نشتري ترمس، قال لي لا الناس ما شفناش من أكل ترمس في الشارع، أنا لا أستحي من أكل الترمس في الشارع عندي أعراف تغيرت، لكن هو اتكسف قال لي لا ما ناكلش الترمس. فهذا الرجل لم يغتم قط لزوال جاهه، لأنه الجاه ده ما كانش هو طلبه، ده جاله كده بالصدفة لما عملوه رئيس وزراء، لما شالوه رئيس الوزراء ما زعلش، ما نقصدش منه حاجة. ليه لا ما نقصدش منه حاجة؟ لأنه في نفسه كبير، هو قلبه يشعر بأنه ملء السمع والبصر. المصريين بيقولوا ملو هدومه، ملو هدومه مش لابس بدلة غيره، هو لابس بدلته، ولذلك لا يهمه، ضاع الجاه، ضاع المنصب، ضاع إعجاب الناس، هو في ذاته مكتف بنفسه. أما الذي لا كفاية له إلا بنظرة الناس إليه فده اللي مسكين يعني يندم ويندب حظه ويجرى له اللي يجرى. قال الإمام الغزالي فعلى هذا نقول تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراءة. أنا خارج فبدور على قميص كويس ألبسه، بوفر كويس لايق عليه، مش عارف إيه، قال هذا مراءة، تحسين الثوب عند الخروج إلى الناس مراءة، ولكنه ليس حراما. هو مراءة لكن مش محرمة، مراءة ليست بحرام، لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا. رياء بإيه؟ بالدنيا، رأي بالدنيا زي ما أنت عايز، لكن ترأي بالعبادة تدخل في الغلط. وقس على هذا كل تجمل للناس وتزين لهم، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الناس على تحسين، حث المسلمين على تحسين مظهرهم، حتى قال إن الله جميل يحب الجمال. لما سأله الرجل قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال، يعني حسن ثوبك وجمله، حسن نعلك وجمله، حسن مظهرك وجمله، لأن هذا من الجمال الذي يحبه رب العالمين. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى أصحابه سوى عمامته وشعره، فقيل له في ذلك فقال إن الله يحب أن يكون المرء إذا خرج لإخوانه حسن الشكل أو حسن المظهر أو أن يخرج إليهم في مظهر حسن. الرواية أنا بقول روية بالتضعيف لأن الرواية ضعيفة لا يصح لها سند، لكنها واقعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومروية في سيرته كثيرا. كان أنظف الناس ثيابا، كان ثوبه كثوب عطار لكثرة ما فيه من الروائح، ما رد طيبا قط، كان يقبل الطيب دائما. فهذا دليل على أمر الناس من كان له شعر أن يكرمه، وشابت لحيته وشعره حتى أصبح شكله مخيفا طبقا لعرف العرب. قال غيروا هذا الشيب هذا الشيب بشيء من الحناء. فعايز الناس يبقى منظرها جميل، ومنظرها جميل مع المهابة، منظرها جميل مع الرائحة الطيبة، منظرها جميل مع التواضع. فهذا كله من مكونات شخصية المسلم. لا نقول هذا من السنن، ولا نقول هذا من الواجبات، ولا نقول هذا من الفرائض، لكن هذا من مكونات شخصية المسلم. فالأشعث الأغبر اللي شكله وحش ده مقصر في شكله كمسلم، قد يعني يكره الناس أو يبغضهم في الإسلام. اللي مهندم ومرتب ورائحته طيبة وشكله مقبول عند الناس هذا يقرب الناس إلى الإسلام. قال وكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، تحسين الملبس والمظهر، قبول الطيب وتسوية الشعر والعمامة إذا خرج. قال كان هذا عبادة لأنه كان مأمورا بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة قلوبهم، ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه. لو لقوا منظره مزدرى، ملابسه رثة، شكله ووشه مش مغسول بعد ما أمن النوم، مش مسرح شعره، يسقط من أعينهم. لكن لازم يكون له منظر جميل وله مهابة في الشكل حتى تنقلب إلى مهابة في القلوب. قال ولو كان مأمورا بدعوة الخلق وترغيبهم في اتباعه واستمالة قلوبهم، ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه. فكان يجب عليه أن يظهر لهم محاسن أحواله لكي لا تزدريه أعينهم، فإن أعين عوام الخلق إنما تمتد إلى الظواهر دون السرائر. فكان قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى الناس منه الظاهر الحسن، الظاهر الجميل، الظاهر المحبب، لأنهم لا يمتد بصرهم ولا معرفتهم إلى البواطن. قال ولكن لو قصد قاصد أن يحسن نفسه في أعين الناس حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحا، استرواحا يعني بيبقى مرتاح، واسترواحا إلى توقيرهم واحترامهم، كان قد قصد أمرا مباحا أيضا. يعني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان جزءا من الدعوة، عايز الناس تنظر إلى الداعية نظرة تثير الاحترام. في حق الأفراد العاديين إذا أنت ترتاح أن الناس ينظروا لك كويس، إذا أنت ترتاح لو شعر الناس أنك مهتم بزيك وبمنظرك وبشكلك، فإنك تطلب بهذا الجاه أو بهذا الاحترام شيئا مباحا. كان قد قصد أمرا مباحا، إذ للإنسان أن يحذر من ألم المذمة. من حق الإنسان أن يتجنب ما يذمه الناس لأجله، لأن المذمة تؤلمك، فمن حقك أن تتجنب ألم هذه المذمة، وأن تطلب راحة الأنس بالإخوان ومهما استثقلوه واستقذروه لن يأنس بهم. ما هو في نظر الناس راجل قذر وراجل دمه تقيل وراجل لبسه شكله بتاع مش منظم، ما حدش هيأنس له. لكن لما يكون مهندم وكويس وشكله معقول هذا أول ما يأنس له الناس من شكله. فقال إذن المراءة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة، وقد تكون طاعة كما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون مذمومة، وذلك بحسب الغرض المطلوب بها. ولذلك نقول إن الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة، ولكن ليعتقد الناس أنه سخي، فهذه مراءة وليست بحرام. ليه ليست بحرام؟ لأنه هذا ليس فيه ضرر أن يقول الناس عن شخص إنه سخي، بدل ما بيطلبش بها استطالة وبيطلب بها كبر ولا حاجة، خلاص هذا شيء مقبول. أما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فللمرأي فيه حالتان. كل الكلام ده في الدنيا، المرأة اللي فاتت دي المباحة في الدنيا، أما في العبادة ففي حالتين: ألا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر، هو بيعملش العبادة دي إلا عشان يرائي الناس بالعبادة. قال وهذا يتعلق بأمرين: إما بالعباد، هو بيصلي ويصوم ويحج ويزكي وينفق صدقات عشان العباد تشوف فيه هذه المعاني فتكبره في نظرها. قال أحدهما يتعلق بالعباد، والمعني فيه أمران في الرياء ده، المعني فيه أمران: أحدهما يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر، لأنه يخيل إليهم أنه مخلص مطيع لله وأنه من أهل الدين وهو ليس كذلك. والتلبيس أيضا في أمر الدنيا حرام، ما انت كنت بتقول من شوية الدنيا حلال. اه حلال في الحلال، اما التلبيس في امر الدنيا فحرام. وضرب مثل جميل قوي، قال حتى لو قضى دين جماعة ناس مدينين، فهو جه قال يا جماعة مدينين بكام دول؟ ب5000 جنيه. طب اتفضلوا ادي ال5000 جنيه وادينهم اتسد. وخيل للناس انه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته، كرمه وسخاؤه، أثم بذلك. امال هو كان جاب الفلوس منين؟ هم ادوا له الفلوس، قالوا له خد يا فلان اقضي الدين بتاعنا ده واحنا عايزين نخلص من القصه دي. فيروح يوري الدائن او الدائنين ان هو بيدفع من ماله، فيكبر في اعينهم يا سلام الراجل ده دفع الدين كله وتحمل مغارم الناس، هو كذاب. فهذا حرام لان فيه تدليسا وتلبيسا على الناس، وفيه تملك قلوب الذين ادى الدين اليهم بالمكر والخداع وليس بالحقيقه. قال والمعنى الثاني، قال المعني فيه امران، الامر الاول هو متعلق بالتلبيس والمكر على العباد، والثاني يتعلق بالله عز وجل، وهو انه مهما قصد بعباده الله خلق الله فهو مستهزئ بالله تعالى. ولذلك قال قتاده اذا راى العبد راى بالعباده، قال الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي، والعياذ بالله. تصلي عشان الناس تشوفك، طول سجودك عشان الناس تصدق تقي، بتقرأ التشهد مرتين عشان الناس تقول ده يا سلام بيقعد يدعي ربع ساعة. طيب رب العالمين مطلع عليك فيقول لملائكته انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي. قال الغزالي وأي استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءة عبد ضعيف لا يملك له ضرا ولا نفعا. في استهزاء أكثر من كده؟ ألا يوجد استهزاء أكثر من أنك تقصد بالعبادة اللي معمولة لابتغاء وجه الله اللي مشروعة للتقرب إلى الله أن ترضي عبدا ضعيفا لا حول له ولا قوة. قال ولا يكون ذلك إلا لأنه ظن أن العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله تعالى تبارك الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا، وأنه أولى بالتقرب إليه، العبد أولى بالتقرب إليه من الله إذ آثره على ملك الملوك فجعله مقصود عبادته. وأي استهزاء يزيد على رفع العبد اللي هو واحد نبلدين فوق المولى سبحانه وتعالى رب العالمين. قال فهذا من كبائر المهلكات، ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الأصغر. نتكلم عن الشرك الأصغر في اللقاءين السابقين. قال الشرك الأصغر ده من كبائر المهلكات، مما يهلك الناس إهلاكا بينا لا شك فيه، لأنه يتسلل إلى القلوب. طيب قال ذلك لأنه لا يقصد به عبادة غير الله، بل يقصد تعظيم نفسه في نظر من سولت له أنه يملك له نفعا أو ضر. هو بالعبادة دي مش عايز يعظم غير الله، ده مش عنده صنم بيعبده، مش عنده عجوة بيسجد لها، لا لا، ده عايز يوري الناس اللي يظن أنهم ينفعونه أنه يستحق هذا النفع. فهو بيرائي في الواقع العباد، ومراءة العباد كبيرة من الكبائر، لأن بالعبادات مراءة العباد بالعبادات كبيرة من الكبائر، والعمل بها حابط ولا يقبل ولا عليه ثواب ولا أي حاجة، كأنه لم يفعل شيئا بل كأنه عمل ذنبا، لأن في الواقع هذه المراءة هي ذنب من الذنوب. ثم جاء الإمام الغزالي بفصل سماه بيان درجات الرياء. قال اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض، واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه. قال وأركانه ثلاثة: المراءة به، إيه اللي بيعمله الإنسان عشان يرأي به، والمراءة لأجله، بيرأي عشان إيه؟ عشان دنيا ولا عشان منصب ولا عشان إيه؟ ونفس قصد الرياء. دول أركان ثلاثة، يعني فعل الرياء نفسه، وما يرائي من أجل الحصول عليه، وما يرائي به. هو لما ذكر هنا قال أركانه ثلاثة: المراءة به، والمراءة لأجله، ونفس قصد الرياء. لو مش على الترتيب ده لازم يجيب قصد الرياء آخر ركن، لكن هو لما قال الركن الأول قال إيه؟ قال نفس قصد الرياء. طب ليه جبته يا عم في الآخر وانت بتعد وجبته في الأول؟ جابه في الأول لأهميته، وموضوع أنه يجيبه في الآخر أو في الأول ده طريقة معروفة من طرق المؤلفين والمدرسين اسمها لف ونشر. فده جاب الحاجات كلها وبعدين رجع من الآخر للأول. قال الركن الأول نفس قصد الرياء، وذلك لا يخلو، إما أن يكون مجردا دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب، وإما أن يكون مع إرادة الثواب. في ناس عايزة الاثنين، شوية ثواب وشوية مراءة، شوية ثواب وشوية جاه عند الناس. ف فإن كان كذلك فلا يخلو إما أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوية لإرادة العبد، فتكون الدرجات أربعا. أول درجة قال وهي أغلظها، ألا يكون مراده الثواب أصلا، كالذي يصلي بين أظهر الناس ولو انفرد لا يصلي، بل ربما يصلي من غير طهارة مع الناس، فهذا جرد قصده إلى الرياء فقط، هذا لم يقصد بصلاته إلا الرياء فقط. وأنا لعلي قصصت عليكم قصة الرجل اللي كنا في اجتماع، وكان هو والدكتور محمد عمارة وأنا متجهين إلى مكان الصلاة، فقال له أنت متوضي يا محمد؟ فقال له متوضي. فقال له أنا بقى هصلي معاكم من غير وضوء. هتصلي معاكم من غير وضوء إزاي؟ قال له أنا جربته نفع. فهذا يعني استهزاء بالله ليس بعده استهزاء، لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. فهذا الاستهزاء من أشد أنواع الكبائر، لأنه جرد قصده للرياء، فهو الممقوت عند الله تعالى. قال وكذلك من يخرج الصدقة يعني الزكاة خوفا من مذمة الناس. الناس عارفة أنه عنده فلوس، ويجي وقت إخراج الناس كلها زكاتهم، الناس تخرج في رمضان في ذو الحجة في بتاع ده، ما يقدرش ما يطلعش، فبيطلع عشان الناس تشوفه بيطلع الزكاة. قال وهو لا يقصد الثواب ولو خلى بنفسه ما أداها. فالتاني لو خلى بنفسه ما صلى، وربما صلى مع الناس بغير طهارة، وهذا لو خلى بنفسه لم يؤدي الزكاة. قال فهذه هي الدرجات العليا من الرياء، أسوأ درجات الرياء. لما يقول العليا هنا مش مدح، العليا هنا في مقام الذم. طيب قال الدرجة الثانية أن يكون له قصد الثواب أيضا، ولكن قصد ضعيف، بحيث لو كان في الخلوة لا يفعل الأمر اللي بيعمله، لا يصلي لا يصوم لا يتصدق، لكن لما بيعمله هو بيقول برضو أخذ ثواب، يعني أخذ لي شوية ثواب والناس تشوف أني عملت كده. قالوا هذا شأنه شأن الأول تقريبا، وضياع ثوابه كضياع ثواب الأول. قال وما فيه من ما في هذا العمل من شائبة، قصد شائبة زي ما الإناء يبقى فيه شعراية، اللبن يبقى فيه حتى اتحرقت في الغلية، دي شائبة. وما فيه من شائبة قصد الثواب، حاجة بس شعرة صغيرة شائبة قصد الثواب، لا يستقل بحمله على العمل ولا ينفي عنه المقت والإثم، هو في مقت الله وغضبه وهو في الإثم والمعصية لأنه رأى بهذه العبادة. قال والدرجة الثالثة أن يكون قصد الرياء وقصد العبادة متساويين، يعني هو 50% من الصلاة ركعتين للناس وركعتين لربنا سبحانه وتعالى، جنيه من الصدقة للناس وجنيه لربنا سبحانه وتعالى. فقال إذا تساوى القصدان، بحيث لو كان كل واحد منفرد، يعني المراءة لوحدها كان برضو رأى الناس، العبادة لوحدها كان عمل العبادة، قال ده يعني يمكن ينجو، ولكن النصوص المتظاهرة تدل على أنه لا ينجو. هو نفسه الإمام الغزالي قال كده، قال قد نظن أنه ينجو، نرجو أن يسلم رأسا برأس لا له ولا عليه، أو يكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب. هو يرجو هذا. قال لكن الأخبار تدل على أنه لا يسلم، يعني ده اجتهاده الشخصي، رأيه ان انا لما اشوف كفتي ميزان متعادلتين اقول هينجو خلاص، دي قد دي. لكن الاخبار اللي جايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القران الكريم ومن كلام الصحابه والتابعين، ولكن ظواهر الاخبار تدل على انه لا يسلم. ثم قال وقد تكلمنا عنه في باب الاخلاص. وفي باب الاخلاص ده ما مرش عندنا باب الاخلاص خالص. باب الاخلاص جاي في ربع المنجيات، في الربع الاخير من الكتاب، احنا في ربع المهلكات دلوقتي، فلما نيجي المنجيات هيقول لنا أن الإخلاص هو الذي ينجي من هذا النوع من الرياء. قال والدرجة الرابعة أن يكون اطلاع الناس مرجحا ومقويا لنشاطه، ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة. يعني أنا بصلي وبعدين دخل عمر، أنا كنت في الركعة الثانية، في الركعة الأولى قرأت بسورة صغيرة وسبحت ثلاث مرات في الركوع وثلاث مرات في السجود وقمت. لما دخل عمر لا طولت شوية في القراءة وسبحت خمسة وسبحت في السجود خمسة، ولما جلست للتشهد الوسطى جلست أطول فيها وأراها كلمة كلمة عشان يقول ما شاء الله ده عم محمد ده بيصلي صلاة كويسة. أنا بصلي قطعا بصلي، لكن لما يجي الناس يشوفوني أقوم أحسن الصلاة شوي. وهذا كما قال ابن حجر وغيره من العلماء من أكبر الكبائر، أن يحسن الرجل في صلاته ليراه غيره. هو بيحسن الصلاة عشان ربنا، حسن الصلاة عشان غيره يشوفه، فهذا عنده عبادة، عنده قصد عبادة ربنا يثيب عليه، وعنده مرآة وعنده نفاق ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه عليه. قال فهذا ينقص منه ويعاقب على مقدار قصد الرياء، لكن أصل العمل وأصل الثواب لا يحبط ويثاب على مقدار قصد الثواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشركه فهو أشرك فيه غيري فهو لمن أشركه، قال هذا محمول، ده تفسير الإمام الغزالي يا جماعة، هذا محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح. طبعا هذا تفسير معقول لكن ده من كلام الغزالي وليس من نص الحديث. قال الركن الثاني المراء به وهو الطاعات، هو حيرأي بالطاعة بالعبادة. أغلظ درجة من درجات المراء بالطاعات أن يرأي بأصل الطاعة، يصلي ولو ما فيش ناس مش هيصلي، يصوم ولو ما فيش ناس مش هيصوم، يتصدق ولو الناس ما اطلعتش على الصدقة مش هيتصدق، ده بيرأي بأصل العمل، أصل العبادة المطلوبة لو لم يكن الناس مطلعين عليها وعارفين هو بيعمل إيه وسيقدرون فعله إن كان حسنا أو يهزؤون به ويسخرون منه إن كان سيئا ما كانش عمل الطاعة أصلا. هذا يرائي بأصل العبادات. قال: وهذا هو أغلظ الأقسام، الرياء بأصل الإيمان، وهذا أغلظ أبواب الرياء وصاحبه مخلد في النار، كالذي يظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب، بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو في القلب مكذب والعياذ بالله، ولكنه يرائي بظاهر الإسلام أنا مسلم. وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع شتى كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، قم يقولوا له نشهد أنك رسول الله، حلفوا له أنه هم عارفين أنه رسول الله ويشهدوا بهذا لكي يتقوا الغضبة إذا جاءت يوما ما على المنافقين. اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ليه بقى؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ختم كده ما يزلش، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، حد شاف المسعى السيء ده، حد شاف إهلاك الحرث والنسل ده، فقال له اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. واحد بيقول لك اتق الله فتعتز باسمك وتستكبر على تقوى الله سبحانه وتعالى، سيبك يا اخي، اسكت يا اخي، مش عارف ايه، طبعا اخرته جهنم ولبئس المهاد. وقال الله تعالى: واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. طب دول نعمل لهم ايه؟ دول متغاظين ان احنا مسلمين، متغاظين ان احنا مؤمنين. على فكره زماننا ده مليان من هؤلاء الناس المغتاظون، من هؤلاء الناس المغتاظين، راجعوا الجرايد، شوفوا التلفزيونات، اسمعوا المواقع اللي على الفيسبوك والتويتر، وتشوفوا الناس اللي قلوبهم مليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين لا لشيء إلا لأنهم مسلمين. المرأة المحتشمة تبقى تتشتم، الرجل الملتزم يبقى يتشتم، الإنسان المطيع الذي له كرامة يحافظ عليها لأنه عنده دين وخايف على دينه يبقى محتقر عندهم. هؤلاء مغتاظون يعضون علينا الأنامل من الغيظ. أما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا من بعده: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. مش أنت بتغاظ، خليك كده غاظ، اتفلق لغاية ما تموت بغيظك، أنا مش هغير حاجة. طب أنا أبتلى وأنا أعاقب وأنا أعذب وأنا أسجن وأنا أطرد من وظيفتي ويمثل بي أسوأ تمثيل عشان أنا مسلم، أعمل إيه؟ رب العالمين عليم بذات الصدور، عليم باللي في قلبي فسيجزيني عليه خيرا، وعليم بالغيظ الذي في قلبك فسيجزيك عليه بما تستحق. وقال تعالى، طبعا هذا في المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هو ربنا أضلهم لأنه بكرههم؟ لا، ربنا أضلهم لأنهم ضلوا، ضلوا فمد الله لهم في غيهم حتى يحشروا يوم القيامة مع الضالين. قال: والآيات فيهم كثيرة وكان النفاق، شوفوا كلام جيد مهم جدا، وكان النفاق يكثر في ابتداء الإسلام ممن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض عايز يحمي نفسه من المسلمين، عايز يحمي أمواله من المسلمين، عايز قبيلته طمعا في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فدول دخلوا الإسلام طمعا في أغراض الدنيا. ده كان في أول الأمر، في أول نشوء الإسلام دخلوا لهذا. قال: وذلك مما يقل في زماننا، زمان الإمام الغزالي في القرن السادس، وذلك مما يقل في زماننا، ولكن يكثر الآن نفاق من ينسل عن الدين باطنا. هو ده اللي احنا فيه دلوقتي، ينسلون عن الدين باطنا فيجحدوا الجنة والنار والدار الآخرة، ميلا إلى قول الملحدة. الملاحدة دول، امبارح كلمتني شقيقتي، مشكلة كبيرة جدا في الوسط اللي هي صديقتها وأصدقائها، أنه حد في التلفزيون جه وأنكر أشياء من الثابتة بالسنة الصحيحة ثبوتا قطعيا، يوم القيامة والنفخ في الصور والمسيح الدجال وما إلى ذلك، وأنكرها إنكارا تاما وقال ده كلام فارغ وكل الأحاديث دي باطلة وما فيش كلام. فاختلفت الجلسة رجالا ونساء، الناس يقولوا اه والله ده كلام معقول، جهلة ما يعرفوش حاجة زيه، وناس تانيين يا جماعة ده احنا طول عمرنا بنسمع والعلماء بيقولوا ابائنا بيقولوا. فقالوا طيب نحتكم لحد، فاحتكموا لي فدللته على الحق. فهذا ينسل عن الدين باطنا، انا مسلم بس يا اخي جنة ايه ونار ايه، انا مسلم بس يا اخي شيطان ايه واضلال ايه، انا مسلم لكن ايه يعني لزوم ان انا بالليل كل يوم انوي ان انا لما اصبح الصبح اصوم، لو كنت عايز اصوم خلاص مصوم وخلاص، مسلم لكن ايه اجوع نفسي، يعني ايه اجوع نفسي في رمضان ده شهر بحاله ما كلش. هو مسلم ظاهرا لكنه منسل من الدين باطنا. وانا حكيت لكم حكايه اللي قال الاستاذ طارق لما قال له انا بسلم عليك عشان رايح الحج، قال له: الحج انت وصلت للدرجه دي طارق؟ وصلت لدرجة انك تحج؟ يعني كأن هذا الأمر أبعد ما يكون عن باله، وهو مسلم ابن مسلم، أبعد ما يكون عن باله إن حد مثقف ومتعلم ومتنور وعلم من أعلام الدنيا زي طارق يروح يحج. أنت وصلت للحكاية دي يا طارق؟ وصلت للدرجة دي إنك تروح تحج؟ فطبعا لكم أن تتخيلوا هذا الانسلال من الدين زي ما يقول الإمام الغزالي. هم مسلمين ظاهرا، اسمه علي وأحمد وحسين وجمعة وكله، لكن انسلاله من الدين انسلال الشعرة من العجيب. قال: إما أن يميل إلى قول الملحدة أو يعتقد بطيب صوت الشرع والأحكام، لا حلال ولا حرام ولا جايز ولا ممنوع ولا مباح، ما فيش حاجة الدنيا سلاح مداح، تقدر تاخد حاجة خدها، تقدر تستمتع بمتعة استمتع بها، تقدر تنال شهوة نالها، ما فيش حاجة تمنعك، لأن بساط الحلال والحرام قد انتهى. ليه انتهى بساط الحلال والحرام؟ قال ده كان هناك زمانهم كانوا بدو ورحل وبتاعوا بياكلوا الإبل ومساكين فيعمل لهم حلال وحرام عشان يمدنوا، لكن احنا دلوقتي تمدنا. أذكر أن أحدا كان يعني يشكو لطبيب مشكلة في أنفه، وقال له لما بستنشق يعني بيحصل نوع من أنواع البوادر النزيفة أو كده. قال له: استنشق ليه؟ قال له: في الوضوء. قال له: انت بواب قاعد على الباب طول النهار تروح من خيرك تروح تستنشق؟ لا مش مطلوب منك كده، اغسل ايديك وشك وخلاص. فالراجل ده كان راجل طيب يعني، وكان شاب يعني صغير السن، فراح لابوه قال له: الراجل ده بيقول لي كذا. قال له: ما تروحش الراجل ده تاني ابدا، مع ان ابوه هو اللي كان بعته له. قال له: ما تروحش الراجل ده تاني ابدا. الراجل الذي يعتقد ان الله شرع الوضوء بشروطه واركانه عشان الناس قاعده في الشوارع والتراب جاي عليها، هذا ما يعرفش عننا حاجه، ده ما ينفعش. فدول الذين يعتقدون بطيب صوت الشرع، اما ميلا الى الكفر الحقيقي، واما ميلا الى جانب الاباحه، عايز ياخد كل حاجه في الدنيا حلال كانت او حرام. قال: وليس وراء هذا الرياء رياء، ليس وراء هذا الرياء رياء، لانه يقول انا مسلم وبيفعل هذه الاشياء. وحال هؤلاء اشد من حال الكفار المجاهرين، لانهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. هو في الباطن كافر وفي الظاهر تكلموا لك انا مسلم، أنا اسمي محمد، ده أنا صليت الجمعة السنة اللي فاتت، ده أنا يوم العيد رحت مع الولاد صليت معهم العيد، مسلم زيك يعني. الصلاة الخمس فروض دول مالهمش قيمة، صيام رمضان مالوش قيمة، الزكاة مالهاش، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. قال: الدرجة الثانية الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين. هو مصدق إنه في دين وكل، بس بيرائي بالعبادات عشان الناس تشوفه زي ما قلنا، طول الصلاة ويزود الصوم وكده. وضرب به مثلا أن يكون مال رجل في يد غيره، فيجي اللي عنده الفلوس يقول له: ما تنساش أول السنة الهجرية طلع الزكاة، أنا زكاتي في محرم طلع الزكاة، لكن لو كان ملفيده ما كانش طلب منه ولا مليم. هو بيراعي بأصل العبادة عشان الناس ما تقولوش أنت ما عملتش. فقال هذا يصل رحمه ويبر والديه لا عن رغبة ولكن خوفا من الناس، أو يغزو أو يحج أو يصلي أو يصوم كذلك. فهذا لو كان لوحده لا يصلي ولا يصوم ولا يحضر الجمعات ولا، قال فهذا مراء معه أصل الإيمان بالله تعالى، يعتقد حقيقة أنه لا معبود سواه، ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغير الله لم يفعل ولا أبى، ولكنه يترك العبادات للكسل وينشط عند اطلاع الناس عليه. الناس شايفاه ينشط للعبادة، الناس مش شايفاه خلاص بناقص. قال الدرجة الثالثة أن لا يرائي بالإيمان ولا بالفرائض ولكن بالنوافل التي لو تركها لا يعصي، لكن لو كان لوحده هيكسل عن النوافل كلها. في وسط الناس يوم يصلي الركعتين اللي بعد المغرب، يصلي الركعتين اللي قبل الظهر والركعتين اللي بعده، أو الأربعة اللي قبله والأربعة اللي بعده، يصوم اثنين وخميس مع شلته اللي في الشغل اللي بيصوموا الناس طيبين فبيصوم معاهم عشان ما يبقاش يمكن يدخل لوحده مكان خلوة يأكل لقمة أو يشرب سيجارة أو يشرب فنجان قهوة، لكن قدام الناس ويرائي الناس بالنوافل التي لو تركها لا يحاسب عليها. فبدل ما يتركها ولا يحاسب عليها يعملها بطريقة فيها مراءة وفيها نفاق، فيأخذ ذنب ويأخذ معصية ويأخذ عقاب عليه. قال هذا هو الرياء بأصول العبادات، ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة، لننظر في الأسبوع القادم إن شاء الله في القسم الثاني، وهو الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها. ده كان بيرائي بأصل العبادة، بأصل الصلاة، بأصل الصوم، بأصل الصدقة، ده اللي جاي ده حيرائي بالأوصاف مش حيرائي بالأصول. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.